حجر دنيانا لباك يا تلظى في شعاع بالرمال السافيات وجود دنيانا لباك بدموع الساجيات يا تلظى في شعاع بالرمال السافيات يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. هذه الدنيا شراب للنفوس الظامئات كلما لاح بقرب كلما يزاد بعدا كالنجوم النائيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لا يطيب العيش يوما قرب كتر المغريات فحياة المرء رهن بالهموم العاتيات. لا يطيب العيش يوما رغم كثر المغريات فحياة المرء بالهموم العاشيات. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ضعف الإيمان فينا والعيون لا ترى دمع العيون في الليالي الساجيات. ضعف الإيمان فينا والعيون الغافية لا ترى دمع في الليالي الساجيات. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد.